بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثري. المقل هو الفقير، والمثري أي الكثيرة في المال. حدثني يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة وهو ابن الزبير أنه سأل عائشة: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى؟ فقالت: ابن أختي، باعتبار هو ابن أسماء، هذه اليتيمة وهي التي مات أبوها، تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها أو صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. وربنا جل جلاله قد جعل الأمر واسعا حتى لا يظلم المرء المرأة التي كانت يتيمة. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيم إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصدق. وهذا هو تمام العدل، والشريعة كلها قد جاءت لتحقيق العدل. واقرأ في مطلع سورة الرحمن كيف تجد أن جميع الآيات جاءت تحث على إقامة العدل. باب ما يستقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إذا انشغل الإنسان فقط ليكسب لهم من حلال أو من حرام من أجل أن يعطيهم ولأجل أن يتمتعوا، فهذه هي الفتنة في هذا. أو أنهم شغلوا الإنسان عن الأمور الواجبات من أمور الدين، فهذا أيضا من الفتنة. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. يعني الشؤم غير موجود، ولكنه لو وجد ففي هذه الأشياء، وهو غير موجود، وأن الإنسان لا يتشاءم أبدا. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير موجود، ولو كان موجود لوجد في هذه، لأن هذه الأشياء هي أكثر ملاصقة مع الإنسان. وسألت عن عائشة رضي الله عنها إنكارها لذلك وإخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك إخبارا منه عن هذه الجاهلية. نعم. أنهم كانوا يقولون، غير أنها ذكرته عنه عليه السلام بالطيرة لا بالشؤم. نعم، هو بنفس المعنى، هو أيضا طيرة، هو تشاؤم. نعم. فهو لا تشاؤم، ونهينا عنها، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا شؤم. ويعجبني الفائد الحسن، الإنسان يتفاءل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصل له قصة ليفة ما قال هو خير، فعلا هو كان خيرا له ولأهله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يوجد، لكن لو وجد لكان في هذه الأشياء، وهو غير موجود. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا تشاءم معناه هو غير متوكل على الله تعالى، قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن، لكنه غير موجود. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أمر، هناك محاضرة لأحد العلماء بعنوان كبريات الفتن، فذكر منها فتنة المال وفتنة النساء وفتنة العالم الذي يدلس على الناس أمر الدين، فهذه لا شك أنها من كبريات الفتن. ففتنة النساء فتنة شديدة لما غرز في الرجال في أمر حب النساء وحب الشهوة، وسميت الغريزة غريزة لأنها شيء مغروز في نفس الإنسان، لكن المرأة يدفع هذا بقراءة كتاب له وتدبره وفهم معناه، وأن الإنسان يقدم الآخر على حطام الدنيا، ولذلك كل ما في هذه الدنيا حينما يزول يتحول إلى أحواء، حتى إن أبانا آدم من اسمه آدم من الأدنى وحواء تأنيث أحواء، فمهما رأيت شيئا جميلا فبعد أيام في القبر يتحول إلى قطعة سوداء. باب الحرة تحت العبد، يعني هل يصح أن تتزوج الحرة عبدا؟ نعم يصح الزواج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كانت في بريرة ثلاث سنن. طبعا ثلاث سنن ابن حجر ذكر 140 فائدة في حديث بريرة، 120 فائدة، والشيخ محمد آدم الأثيوبي في شرح السنة ذكر 140 فائدة. عتقت، يعني معنى اعتقتها عائشة، فخيرت، يعني خيرت في هل يبقى زوجها تبقى أم لا. بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها، يعني أشار لها أن تبقى، قالت له هل أنت يعني هل تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، فدل على أنها لو رادت أن تبقى عنده زوجة لبقى. فقالت لا شأن لي بها، يرحم الله أبي لما حدثته بالحديث غضب عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأذم من أذم البيت، فقال لم أرى البرمة، فقيل لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل صدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. ولذلك معاني الأشياء ونيات الأشياء أمر مهم جدا، أنه كان صدقة لكن حينما تملكته بريرة صار ملكا لها وأهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله. باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله مثنى وثلاثة وأربع، آخر شيء أربع. طبعا جاء هناك بروايات عديدة تدل على أمسك أربعا وطلق سائرهن، لكنها أحاديث متعددة معلولة. وقال علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني مثنى وثلاث أو ربع، نعم الحصر، وليس أنه يتزوج اثنين ويتزوج ثلاثة ويتزوج أربعة حيث يصنع المجموع تسعة، لا ليس هذا المقصود. وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، يعني مثنى أو ثلاث أو ربع، لكن بعض الملائكة لها جناحان، بعضها ثلاث بعضها أربعة بعضها 600 جناح مثل جبريل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، يعني يسيء من الإساءة، فليتزوج من طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث وربع. إذن الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن ينكح أكثر من أربع نساء، فهنا الإجماع دل على فهم هذه المسألة. باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يا حبة لا تذكرني اليوم حتى آتيكم بالورقة بإذن الله ما يتعلق بالتحريم وننشرها أيضا، أرسل لي رسالة حتى أجهزها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها أي في حجرتها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، أي أظنه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، نشرحها بإذن الله عن طريق الصورة لأجل أن تقرب عند الناس. هذا ما يسمى بالتحريم بلبن الفحل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن أبيهم عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من قال عن ابن أبي طالب ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، باعتبار أن حمزة أخ النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بالرضاعة، فإذا هذه يكون صلى الله عليه وسلم عم ابنة حمزة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. لعلنا نتوقف إلى هنا لأقضي بعض حوائج أهلي، فهذا مما أمرنا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين.